بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام سجود السهو. وهذا المبحث أدق مباحث الصلاة، أدق مباحث الصلاة هو هذا المبحث لتشعب مسائله واختلاف صوره وكثرة خلاف الفقهاء فيه. ومسائل هذا الموضوع كثيرة، والمؤلف رحمه الله اقتصر على جملة مهمة من هذه المسائل. وقبل البداية أحب أن أنبه بأربع مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى: هذا السجود اسمه سجود السهو، فالسجود أضيف إلى السهو لأن السهو سببه، والسهو والغفلة والنسيان كلمات متقاربة في المعنى. أولع كثير من العلماء بذكر فروق بين هذه الكلمات الثلاث، والأقرب الله أعلم أنه في باب الأحكام لا فرق بين هذه الكلمات. ولذا قال الحافظ رحمه الله: إن بعضهم فرق بين السهو والغفلة وليس بشيء، يعني ما ذكروه ليس بشيء. فالأقرب الله أعلم أن هذه الكلمات ينوب بعضها عن بعض. وأما المسألة الثانية فهي: ما صفة سجود السهو؟ سجود السهو هو سجدتان يفعل فيهما ويقال ما يفعل ويقال في صلب الصلاة، كما تقول وكما تفعل في سجودك في الصلاة وفيما بين السجدتين، فقل وافعل في سجود السهو. إذن سجود السهو سجدتان تقول وتفعل فيهما وفيما بينهما، كما تقول وتفعل في سجدتي الصلاة. وهل يكبر في هذا السجود؟ الجواب نعم، سواء كان هذا السجود قبل السلام أو بعده، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يسلم بعد هذا السجود، يعني بعد هاتين السجدتين؟ الجواب: إن كان هذا السجود قبل السلام، وسيأتي البحث إن شاء الله في السجود الذي يكون قبل السلام ومتى، والسجود الذي بعد السلام ومتى، إن كان في داخل الصلاة فالسلام هو التسليمة التي هي ركن من أركان الصلاة، فتحليلها التسليم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان بعد السلام فإنه يسلم لسجود السهو لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف قول من قال من الفقهاء من السلف وتابعهم إليه عليه بعض المتأخرين أنه لا سلام في سجود السهو، وهذا مخالف لأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة ثابتة في السجود. ويبقى البحث في هل يتشهد في هذا السجود؟ إذا كان السجود في داخل الصلاة يعني في آخرها فبالإجماع أنه لا يتشهد، بمعنى لا يتشهد التشهد يعني لا يتشهد مرة أخرى بعد تشهد الصلاة، وإنما بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسجد هاتين السجدتين ثم يسلم. وهل يتشهد إذا سجد بعد السلام يعني بعد الصلاة؟ المذهب أنه يتشهد، وظاهر كلام الأصحاب أنه يتشهد فقط، وقيل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا الذي عليه المذهب حيث يرون التشهد هاهنا واجبا، يرونه واجبا يجب عليه أن يتشهد. وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف اختلافا كثيرا، فقيل إنه يتشهد على سبيل الوجوب، وقيل إنه إن شاء تشهد وإن شاء لم يتشهد، كما ذهب إلى هذا من ذهب كعطاء وغيره من أهل العلم، وقيل إنه لا يتشهد وإنما يسجد ثم يسلم دون تشهد، وهذا ما اختاره بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإليه ميل الموفق رحمه الله. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الصواب في المسألة، وذلك لأن ظاهر أحاديث سجود السهو في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد السجود دون تشهد، أنه سلم بعد السجود دون تشهد، فالظاهر والله تعالى أعلم أن التشهد هاهنا غير مشروع. والذي عليه المذهب وهو وجوب التشهد استدل عليه القائلون به بحديث جاء في السنن من حديث عمران بن حصين في وصف سجود السهو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد ثم سلم، ولكن هذا الحديث ضعيف، فيه ضعف في إسناده إضافة إلى شذوذه، حديث عمران ثابت في الصحيح وليس فيه لفظ التشهد، فهو ضعيف إسنادا وهو شاذ أيضا، وما ثبت في الصحيح ليس فيه لفظ التشهد، فالأقرب الله أعلم أنه لا يتشهد في سجود السهو. المسألة الثالثة، هل سجود السهو مشروع في الفريضة والنافلة أيضا؟ الجواب نعم، والقاعدة هي أن كل ما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا لدليل، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، أن سجود السهو يشرع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة. وهل يشرع في صلاة الجنازة؟ لو أنه سهى في صلاة الجنازة هل يشرع له أن يسجد فيها؟ الجواب لا، لا يسجد للسهو في صلاة الجنازة، لأن الأصل لم يشرع فيه سجود، لم يشرع فيه سجود، فلا أن لا يشرع في الجبر من باب أولى. إذا كان الأصل لم يشرع فيه السجود، صلاة الجنازة أصلا ليس فيها سجود، فلأن لا يشرع في الجبر، لأن سجود السهو جابر، لأنه جابر للخلل الذي يطرأ في الصلاة، فلأن لا يشرع في الجبر من باب أولى. المسألة الرابعة، هل ثمة حكمة تلتمس في مشروعية سجود السهو؟ الجواب نعم، وأظهر ما يلتمس من الحكم ها هنا أمران. الأول تحقيق التوحيد وتخليص التعلق بالمخلوقين، تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتعلق والتعظيم. بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه سهى فسجد، نسي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك تارة عن زيادة وكان تارة عن نقص، فسجد عليه الصلاة والسلام. فكونه يسجد عليه الصلاة والسلام لأنه نسي، هذا مما ينزع من القلب الغلو والتعظيم المبالغ فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن بشر، ينسى كما ينسى البشر، وهذا ما قاله هو عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، لما سهى عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر أو العصر، والغالب أنها العصر، فنبه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. ولو كان ربا وإلها لم ينسى، قال جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أولئك الذين يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنهم يعتقدون فيه أنه لا ينسى وأنه يعلم كل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه مطلع على اللوح المحفوظ، فهو عليم بكل شيء، يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، هكذا يعتقدون مع الأسف الشديد. فإننا نقول له: أنتم بين أمرين، إما أنكم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو أنكم ترجعون عن ذلك فتعتقدون أنه بشر. قل: إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إليه، هذا هو الفرق. النبي عليه الصلاة والسلام من جهة البشرية بشر، قال: إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق هو أنه رسول من عند الله، قال: يوحى إليه. فإما أنكم تقولون: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما صدق في هذه حينما قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أو كما أخبر الله عز وجل، أو كما أمره الله عز وجل، قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. إذا كنتم تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفرتم، فإن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم في جملة، بل في كلمة، بل في حرف، فإنه كافر بالاتفاق بين المسلمين. وإن لم يكن الأمر كذلك لزمكم أن تصدقوه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فتتركون هذا الغلو الممقوت. الفائدة الثانية أن تشريع سجود السهو فيه رحمة عظيمة بالأمة. سجود السهو جابر من جملة الجوابر التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتسد الخلل الذي يقع في عبادات الناس وما أكثرها. الإنسان سمي إنسانا لنسيانه، فهو كثير النسيان، وبالتالي يرد عليه ما يرد من أن يسهو في صلاته، فشرع الله عز وجل أن يسد للسهو لأجل أن يجبر ذلك النقص الذي حصل في الصلاة، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. إذن هذه مقدمات تمهد للبحث في مسائل سجود السهو. قال رحمه الله: ويشرع سجود السهو. قوله يشرع يعني أنه مما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، وأما حكمه فسيأتي معنا في كلامه أنه تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مباحا، وتارة يكون مباحا. فهذه الأحكام التكليفية الثلاثة تتعاور في أحكام أو في حكم سجود السهو كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. يذكر لك المؤلف رحمه الله ها هنا أسباب سجود السهو، كم هي؟ ما هي؟ ثلاثة. إيش؟ زيادة، نقص، شك. والمؤلف رحمه الله سيتكلم عنها بالتفصيل. أما الزيادة في الصلاة، فالزيادة في الصلاة البحث فيها أعم من البحث في سجود السهو. تارة يشرع للزيادة في الصلاة سجود السهو، وتارة لا يشرع. الزيادة في الصلاة نتكلم عنها الآن بشكل عام، تارة تكون بفعل وتارة تكون بقول، وهذا يعني ما ينقسم إليه الحال في الزيادة بالاستقراء، يعني إما أن يكون قولا وإما أن يكون ماذا؟ فعلا. أما الزيادة الفعلية فإنها تنقسم إلى قسمين: زيادة فعل من جنس الصلاة، والقسم الثاني زيادة فعل ليس من جنس الصلاة. زيادة فعل من جنس الصلاة يعني أنه يزيد في الصلاة ركوعا، أو يزيد قياما، أو يزيد تشهدا، أو يزيد ركعة كاملة، فهو هاهنا قد زاد في الصلاة فعلا من جنسها، زاد فعلا من جنسها، فهذا له حكم. وتارة تكون الزيادة ليست من جنس الصلاة، مثال ذلك أن يتحرك أو أن يحك مثلا، أو ما شكل ذلك من هذه الأفعال التي لم يشرع ماذا؟ التي لم يشرع جنسها. الأفعال التي لم يشرع جنسها فيها تفصيل. أولا الأكل والشرب، فهذا له بحث، وما سوى الأكل والشرب هذا بحث آخر. الأكل والشرب متى ما كان عمدا فإن الصلاة باطلة بالإجماع، متى ما كان الأكل عمدا فالصلاة باطلة بالإجماع مطلقا، أكل قليلا أو أكل كثيرا، إذا تعمد أكلا أو شربا فإن هذه الصلاة باطلة بالإجماع. وأما إذا كان الأكل على سبيل السهو، هذه الحالة الثانية لإيش؟ للأكل. فإذا كان هذا الذي يقرره أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إن الصلاة تبطل بكثيره ولا تبطل بقليله، يعني بالشيء اليسير ها لا تبطل، وأما إذا كان الأكل كثيرا فإنها ماذا؟ تبطل. واضح يا جماعة؟ يعني نستطيع أن نعيد ترتيب الكلام. الصلاة تبطل بالأكل الكثير مطلقا عمدا ها أو سهوا، وتارة تبطل باليسير وتارة لا تبطل. تبطل باليسير متى ما كان الأكل عمدا، ولا تبطل إذا كان الأكل يسيرا سهوا. وما الضابط للكثير واليسير؟ العرف. المرجع في ذلك إلى العرف، فمتى ما حكم في العرف أن هذا أكل كثير أو أنه أكل يسير فإنه يحكم بذلك. طيب، نأتي الآن إلى الحركة التي هي ليست أكلا ولا شربا. هذه ينظر إليها من أو بعدة تفصيلات، يعني بعدة أحوال. تارة تكون هذه الحركة للضرورة، تارة تكون للضرورة أو الحاجة، وتارة تكون لغير ضرورة ولا حاجة. تارة يفعل لماذا؟ لضرورة أو حاجة، وتارة يفعل لغير ضرورة ولا حاجة. فما كان من الفعل اليسير للحاجة فإنه جائز. انتبه، فعل يسير للحاجة فإنه ماذا؟ جائز. مثال ذلك أن يطرق الباب والباب قريب، يتقدم قليلا يفتح الباب مثلا، فإن هذا ماذا؟ فعل يسير لحاجة، فإنه حينئذ نقول إيش؟ فإنه حينئذ جائز. طيب، الضرب الثاني أن يكون فعلا يسيرا لغير حاجة، فعل يسير ولكن ماذا؟ لغير حاجة، كما يفعل يعني كثير من الناس، يصلح شماغه، يعدل طاقيته، ربما يفعل كذا، لكن الفعل إيش؟ يسير. نقول هذا مكروه. هذا ماذا؟ مكروه. ينبغي عليه أن يقوم لله سبحانه قانتا ويدع هذا العبث ويدع هذه الحركة، أن يدع هذه الحركة لعدم وجود الحاجة لذلك. أما الضرب الثالث فهو حركة كثيرة متوالية لغير حاجة، حركة كثيرة متوالية لغير حاجة. مثال ذلك أنه يعبث في صلاته بهذه الحركات في ثيابه، في شماغه، في كذا، ولكن هذا ماذا؟ كثير ومتوالي، بمعنى أنه قد يكون يسيرا مفرقا فإذا جمعته صار كثيرا. واضح؟ هذا لا تبطل به الصلاة. أما لو كان كثيرا متواليا، واضح؟ ليس مفرقا، يعني في موضع واحد يفعل ماذا؟ شيئا كثيرا من هذه الحركة لغير حاجة، فإن الصلاة بذلك ماذا؟ تبطل. إذن تبطل الصلاة بفعل من غير جنس الصلاة في حالة واحدة، وهي أن يفعل فعلا كثيرا متواليا لغير حاجة، فعلا كثيرا متواليا لغير حاجة. وفي كل الأحوال ليس ثمة سجود للسهو هنا، في كل الأحوال لا نسجد للسهو في هذه الأفعال التي هي من غير جنس الصلاة. هذا موضوع ذكرناه استطرادا، وبناء عليه الذي يشرع فيه سجود السهو هو القسم الثاني، أن يكون أو أن تكون الزيادة في فعل من جنس الصلاة، أن تكون زيادة في فعل من جنس الصلاة، يزيد ركوعا، يزيد سجودا، يزيد جلسة، كل ذلك من جنس الصلاة. وسيأتي معنا إن شاء الله أن من زاد فعلا في الصلاة يبطل بتعمده، فإنه يجب لسهوه السجود، يجب لسهوه السجود. ولذلك يقرر الفقهاء رحمهم الله قاعدة، وهي أن كلما أبطل عمده الصلاة أوجب سهوه السجود. انتبه، كلما أبطل عمده الصلاة إيش؟ أوجب سهوه السجود. لو أنه تعمد أن يزيد ركوعا في الصلاة نقول صلاته إيش؟ باطلة بالإجماع. لو تعمد أن يزيد سجودا في الصلاة نقول صلاته باطلة بالإجماع. لما كانت هذه الزيادة على سبيل العمد مبطلة للصلاة كان السهو فيها موجبا للسجود. سجود إيش؟ سجود إيش؟ السهو، سجود السهو. وبهذا نعرف يعني حكم هذا الأمر، وهو أنه يسد لما قال رحمه الله يشرع سجود السهو لزيادة، يعني واحد لزيادة فعل من جنس الصلاة سهوا، زيادة فعل من جنس الصلاة سهوا، هذا كله رقم واحد. رقم اثنان ما يتعلق بزيادة الأقوال، ما يتعلق بماذا؟ بزيادة الأقوال. فسيأتي معنا في كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فإنه يسد استحبابا. إذن عندنا حالتان في مسألة إيش؟ الزيادة، أن يزيد فعلا من جنسها سهوا فهذا يسد له، بغض النظر الآن نحن نبحث عن الموضع، نحن نبحث في السبب، فنقول هذا سبب للسجود وهذا فيه السجود واجب. والحالة الثانية أن يزيد قولا، بمعنى أن يجعل قولا في غير محله، بمعنى أنه يتشهد في قيامه أو يقرأ الفاتحة في ركوعه أو ما شاكل ذلك. هذا أتى بقول مشروع في الصلاة لكن في غير محله، هنا يسد للسهو، وسيأتي معنى أن هذا على سبيل الاستحباب، أن هذا يكون على سبيل الاستحباب. السبب الثاني قال لك نقص، قال يشرع سجود السهو لزيادة ونقص. إذا أنقص الإنسان شيئا في صلاته بضوابطه فإنه يشرع له أن يسجد للسهو. والنقص هذا فيه بحث طويل، هل هذا النقص لركن أو هو نقص لواجب أو هو نقص لأمر مستحب في الصلاة؟ الركن لا يجبر بسجود السهو، الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لا بد من الإتيان به، وهذا له تفصيل سواء تعلق بتذكره في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، هذا سنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. المؤلف رحمه الله تعرض لشيء من ذلك، سنبحثه إن شاء الله في محله. ترك الواجب أو نقص واجب في الصلاة هذا يوجب سجود السهو، هذا يوجب سجود السهو على أيضا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نبقى في النقص من جهة المستحبات، هل إذا ترك سنة من سنن الصلاة قولية أو فعلية يسجد للسهو؟ سيأتي معنا إن شاء الله أن المؤلف رحمه الله يقول إنه يسجد على سبيل الإباحة، يقول لك مباح لترك سنة، يقول إيش؟ مباح لترك سنة. سنتكلم عن هذا في محله إن شاء الله. السبب الثالث الشك، الشك موجب في الجملة، موجب إيش؟ في الجملة لسجود السهو. ولكن يقيد العلماء رحمهم الله ذلك بأمور. أولا، الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه، الشك الذي ينشأ بعد الصلاة، يعني استمر في صلاته وإلى أن سلم من صلاته وهو جازم بأنه ماذا؟ صلى صلاة صحيحة مكتملة، ثم نشأ بعد ذلك ماذا؟ الشك، نقول إنه ماذا؟ لا يلتفت إليه. الأمر الثاني، إذا كثرت الشكوك حتى خرجت إلى نوع من الوسوسة، هنا أيضا لا التفات إلى هذه الشكوك. بعض الناس، وربما أقول كثير من الناس، مصاب بكثرة الشكوك حتى إنه صار مصابا بالوسواس، ما يسمونه الوسواس القهري في صلاته، في كل صلاة يشك، في كل صلاة، تشهدت التشهد الأول لا ما تشهدت التشهد الأول، سجدت لا ما سجدت، سبحت في سجودي لا ما سبحت في سجودي، ويستمر هذا فيه باستمرار. مثل هذا يقول العلماء رحمهم الله إنه لا يشرع في حقه ماذا؟ أن يسجد للسهو. طيب ما المطلوب؟ المطلوب في حقه أن لا يلتفت. قال الفقهاء رحمهم الله لا احتياط لموسوس. وبالتالي نأمر هذا الإنسان إذا جاءنا يسألنا فنقول يا عبد الله، الذي يحبه الله عز وجل منك هو أن لا تلتفت إلى هذه الوسوسة، لا تلتفت، اعص الشيطان الذي يشككك في عبادتك مرة واثنتين وثلاثة وأربع مرات سيذهب عنك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما لو أطعته فإنه لن يقف عند حد، سيشككك في أصل دينك، سيترقى معك إلى أن يشككك في وجود الله عز وجل وصحة النبوة وصحة دين الإسلام، وهذا أمر عرف بالتجربة. فالنصيحة لهذا الذي ابتلي بالوسوسة أن لا يلتفت إليها، وأن يصلي صلاة واحدة لا يكرر ولا يعيد ولا يسجد ولا شيء من هذا. فإن كان في علم الله عز وجل أنه قد نقص شيء من صلاته أو حصل منه ما يستوجب سجود السهو أو إعادة الصلاة فإنه معذور، الله عز وجل يعفو عنه. وهي مرحلة إذا عالج نفسه فيها فإن هذا يزول عنه إن شاء الله. الأمر الثالث، هناك شك إنما هو خاطر عارض سريع الزوال. شك عبارة عن إيش؟ خاطر عارض سريع الزوال، كده يرد أحيانا على الإنسان لمحة يشك فيها ثم يذهب ذلك ويتلاشى ولا يبقى يعني القلب يعني منشغلا أو يكرر النظر في هذه المسألة، وارد ورد وذهب. مثل هذا أيضا لا يلتفت إليه. إذن عندنا في الشك ثلاث أحوال لا يلتفت فيها إليه. أولا بعد الصلاة، إذا كثرت الشكوك، إذا كان خاطرا عارضا وزال، مثل هذا لا يلتفت إليه. ويبقى بعد ذلك ما المطلوب إذا شك المسلم وكيف يفعل، وإذا كان المشكوك فيه ركن أو واجب كيف يصنع، وهل يبني على اليقين أو يبني على غلبة الظن، هذا كله سنتكلم عنه في محله. نحن الآن نتكلم في الجملة عن أسباب سجود السهو. قلنا أسباب سجود السهو: زيادة، نقصان، شك. نعم. قال رحمه الله: لا في عمد. يقول لك المؤلف رحمه الله: السجود ها هنا واضح من اسمه أنه إنما يشرع في حالة السهو. مفهوم ذلك أنه في حالة العمد إيش؟ لا سجود. وهذا كلام صحيح، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، قال: إذا سهى أحدكم فليسجد. النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق السجود هنا على ماذا؟ على السهو. وبناء عليه متى ما تعمد الإنسان سببا من هذه الأسباب فإنه ماذا؟ لا يسجد للسهو. إنما تارة تكون الصلاة باطلة وتارة تكون الصلاة صحيحة، لكنه أساء فيما فعل، سواء كان تاركا أو كان يعني فاعلا شيئا زائدا، فإنه يقول أساء. تارة نقول أساء، وتارة يعفى عنه، وتارة نقول الصلاة باطلة، نقول الصلاة ماذا؟ باطلة. وهذا يعني فيه تفصيل، كما قلنا لو أنه يعني تعمد بعض الأفعال في الصلاة للحاجة، كحمل صبي مثلا ووضعه ويحمله ويضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ماذا؟ معفو عنه، هذا معفو عنه، ويفعله عمدا وهو إيش؟ معفو عنه. وتارة نقول إنه أساء، هذا الذي فعله لا ينبغي، هذا شيء مكروه في الصلاة، كان يتحرك بلا حاجة، كان يتحرك بلا حاجة لكن صلاته صحيحة. وتارة تكون صلاته ماذا؟ باطلة، كما لو زاد عمدا فعلا أو قولا أو أكل أو شرب، فإننا نقول ماذا؟ الصلاة باطلة. إذن العمد لا يرد فيه إيش؟ سجود السهو. قال رحمه الله: لا في عمد. ويعلل الفقهاء رحمهم الله أيضا بقولهم: سجود السهو شرع، سجود السهو شرع جبرانا، والجبران يناسب الساهي للعامد. يناسب إيش؟ الساهي للعامد، لأن العامد إذا أساء فإنه غير معذور. العامد إذا أساء فإنه ماذا؟ غير معذور، لا يعذر. إنما الذي يناسبه جبر هذه الصلاة وسد هذا الخلل هو ماذا؟ هو الساهي، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. طيب، يقول رحمه الله: وهو واجب. الآن أقسم لك ما يتعلق بأحكام سجود السهو من جهة الأحكام التكليفية، يعني متى يكون واجبا، متى يكون مستحبا، متى يكون مباحا. يقسم هذا رحمه الله ها هنا، يقول: وهو يعني سجود السهو واجب لما تبطل بتعمده، إذا كان يترتب على العمد بطلان فإنه يترتب على السهو إيش؟ سجود واجب. إذا كان التعمد سواء كان تعمدا لزيادة أو تعمدا لنقصان، إذا كان سيترتب على هذا بطلان الصلاة يعني في العمد، فإن السهو يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب السجود، يقتضي وجوب السجود. مثال ذلك أن يزيد كما قلنا فعلا من جنسها، أن يزيد فعلا من جنسها سهوا، كأن يزيد ركوعا أو يزيد ركعة أو يزيد قراءة أو يزيد سجودا وما شاكل ذلك، فقلنا إنه بذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يسجد للسهو. ويكون ذلك أيضا بنقص، يكون ذلك أيضا بنقص. أرأيت لو أنه تعمد ترك التشهد الأول، وقد علمنا أن التشهد الأول ماذا؟ واجب. طيب، والواجب قلنا ما حكمه؟ تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ويجبر بالسجود، يجبر بالسجود. فإذا كان هذا الواجب تركه الإنسان عمدا فتبطل صلاته، فإنه ماذا؟ فإنه يجبر بسجود السهو وجوبا، يجبر بسجود السهو وجوبا. وسيأتي الكلام إن شاء الله في مسألة أنه إذا ترك ركنا ترك الركن ينطبق عليه ما ذكر، أليس أنه تبطل الصلاة بتعمده؟ ها؟ أليس كذلك؟ تبطل بتعمده وتبطل أيضا بسهوه وجهله، لكن هو يريد ما تبطل بتعمده ماذا فقط، وهو الواجب، وهو الواجب. الواجب كما علمنا القاعدة فيه في الدرس الماضي، واجب الصلاة هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا ولا جهلا، ويجبر بالسجود. طيب، إذن تبطل ب قال بتركه تبطل بتعمده سواء كان زيادة أو نقصا. قال وسنة، يكون سجود السهو سنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. يقول لك لو أنه أتى بذكر مشروع في غير محله على جهة السهو فإنه يسجد لذلك للسهو، لكن على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. مثال ذلك أنه يتشهد في قيامه أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وما شاكل ذلك، هذا ذكر مشروع في الصلاة في الجملة، لكن له موضع مخصوص، جاء هذا الإنسان ففعله ماذا؟ في غير محله. طيب، هذه المسألة استثني منها السلام، السلام ذكر مشروع في الصلاة ولا لا؟ مشروع، لكن هذا له بحث خاص سنتكلم عنه. لو أنه سلم في صلاته في غير محل السلام، متى محل السلام؟ آخر شيء، معنى ذلك أنه سيسلم قبل انتهاء الصلاة، هذا له بحث سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله قريبا، قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا إلى آخره. إذن استثني من هذه المسألة مسألة إيش؟ السلام. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي مراده رحمه الله هاهنا بإتيانه بقول مشروع، يعني بإتيانه بقول مشروع زيادة لا أنه بدل، بمعنى لو أنه في ركوعه أتى بالواجب، وما الواجب؟ التسبيح، صح؟ طيب، أتى بالتسبيح وزاد عليه التشهد، هنا نقول إن السجود في حقه مستحب. أما إذا كان على سبيل البدلية، بمعنى ما أتى بالذكر الواجب وأتى مكانه بشيء آخر، فالسجود هنا واجب. لما؟ لترك الواجب. ما فهمنا هذه، واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله: وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. هذا مقيد بماذا؟ بزيادة. يعني إيش زيادة؟ زيادة على الذكر الواجب. إذا كان بين السجدتين وجب عليه أن يقول إيش؟ رب اغفر لي، فأتى برب اغفر لي ثم سهى فتشهد، ماذا نقول؟ يقول لك المؤلف: السجود هاهنا مستحب، لأنه زاد قولا مشروعا في غير محله، هو قول مشروع في الصلاة، ما أتى بكلام جديد أو من كلام الآدميين الذي لا تصلح له الصلاة، إنما هو قول في الجملة ماذا؟ مشروع في الصلاة وله محل. أخطأ حينما أتى به في غير محله، لكن هذا لا يبطل الصلاة ولا يوجب السجود، إنما ماذا؟ إيش؟ يستحب له أن يسجد، يستحب له أن يسجد. أما لو أنه أبدل الذكر المشروع الواجب بذكر مشروع آخر جاء به في غير محله، فنقول السجود هنا واجب، فتنبه لذلك. و مسألة الزيادة، زيادة الأقوال في الصلاة، فيها تفصيل. عندنا أن يزيد قولا مشروعا في الصلاة في غير محله على سبيل السهو، فإنه ماذا؟ فإنه يسجد للسهو استحبابا. طيب، عندنا حالة ثانية، وهي أن يزيد قولا مشروعا في غير محله عمدا. يقول لك المؤلف رحمه الله: ولا تبطل بتعمده، لا تبطل الصلاة بتعمد هذا الذكر، أن تقول هذا الذكر في غير محله متى ما أتى به عمدا. يعني قال رب اغفر لي بين السجدتين وزاد عمدا التشهد، نقول إنه ماذا؟ أساء وأخطأ ولا ينبغي له ذلك، لكن هذا ماذا؟ لا يبطل الصلاة. طيب، يشرع هنا سجود السهو؟ القاعدة عندنا إيش؟ ها؟ لا عمد في مباحث سجود السهو، قال رحمه الله: لا في عمد. فبالتالي نقول إنه إن زاد ذكرا من جنسها في غير محله سهوا يسجد، إن زاد ذكرا مشروعا في غير محله عمدا نقول ماذا؟ الصلاة غير باطلة ولا يشرع هاهنا السجود. الحالة الثالثة: السلام في غير موضعه، وهذا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. الأمر الرابع: الكلام غير المشروع في الصلاة، كلام غير مشروع في الصلاة ككلام الآدميين، أو يرد السلام مثلا، أو ما شاكل ذلك، فما هو الحكم هاهنا؟ الجواب أنه يفصل بين كونه عامدا وكونه ساهيا أو جاهلا، فإن كان عامدا فالصلاة باطلة، إن تعمد أن يتكلم بكلام خارجي عن الصلاة عمدا نقول تعمد، فإنه ماذا؟ بطلت الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بالتالي الصلاة بذلك باطلة. أما إن كان كلامه عن سهو أو جهل فالصلاة لا تبطل ولا سهو، يعني لا سجود للسهو، الصلاة غير باطلة، وإيش؟ لا يشرع سجود السهو هاهنا. متى؟ إذا تكلم بكلام خارجي سهوا أو جهلا، تكلم بذلك سهوا أو جهلا. وبالتالي يقول لك المؤلف رحمه الله إنه إذا أتى بقول مشروع في غير محله فإنه يسن أن يسد يسن أن يسد للسهو. لماذا يقول لك يسن؟ للقاعدة التي تعلمناها قبل قليل، وهي أن عمده ما أبطل الصلاة، فما أوجب السهو السجود. قلنا قاعدة المذهب، متى يجب سجود السهو؟ إذا كان في حال العمد تبطل الصلاة. ما أبطل الصلاة عمده أوجب السجود سهوه. طيب، سؤال: هل إذا تعمد أن يقول ذكرا، كما يقول المؤلف يقول هنا سنة، هل إذا تعمد ذكرا مشروعا في الصلاة في غير محله تبطل الصلاة؟ الجواب: ليس هناك سبب يقتضي بطلانه، بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل واضح، وليس عندنا دليل واضح على أنه إذا ذكر قولا مشروعا في الجملة في الصلاة لكنه في غير موضعه أن الصلاة باطلة. إذن لما كان العمد غير مبطل للصلاة كان السهو غير موجب للسجود. لما كان العمد غير مبطل للصلاة كان السهو ماذا؟ غير موجب للسجود، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: ومباح لترك سنة. يعني إيش سنة؟ سنة من سنن الصلاة. يقول لك إن سجود السهو مباح، يعني ليس بواجب وليس أيضا بمستحب، إنما هو ماذا؟ إنما هو مباح، إن شئت فاسجد وإن شئت لا تسجد. هذا متى؟ إذا تركت سنة من سنن الصلاة. سنن الصلاة تكلمنا عنها سابقا في الدرس الماضي، وقلنا هي أفعال وأقوال يثاب الإنسان على أدائها، وإذا تركها فإن الصلاة لا تبطل بذلك، لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. طيب، حقق كثير من علماء المذهب رحمهم الله أن هذا الحكم، وهو مشروعية سجود السهو في ترك سنة، إنما هو في سنن الأقوال لا في سنن الأفعال. تلاحظ أن المؤلف رحمه الله أطلق الحكم هنا، قال: إن تركت أي سنة قولية أو فعلية فإن سجود السهو هنا مشروع، لكنه مباح، لك أن تسجد ولك ألا تسجد، أنت بالخيار. والذي حققه كثير من علماء المذهب أن هذا الحكم متعلق بترك سنة قولية لا سنة فعلية. يعني السنن الفعلية: القبض مثلا في محله، الأصابع ضمها، علاقة الساقين بالفخذين، الفخذين بالبطن، إلى آخر ما ذكرنا، رفع اليدين مثلا. يقولون هذه لا يسد بماذا؟ لا يسد أو لا يشرع السجود بتركها، لأن مثل ذلك يقع كثيرا، وأكثر الناس لا يراعون كل مسنون فعلي في الصلاة، فمعنى ذلك أنهم سوف يعني نقول لهم اسجدوا في كل صلاة إذا شئتم، وهذا مما لا يعرف في السنة ولا في الآثار، لا يعرف في السنة ولا في الآثار. لكن سنة قولية كترك دعاء الاستفتاح أو الزائد على تسبيحة واحدة أو الزائد على مرة واحدة في قول رب اغفر لي وما إلى ذلك، يقولون هذا يعني مما يتوجه القول به. أما أن نقول إن كل سنة يشرع فيها سجود السهو حتى ولو كانت فعلية، فإن هذا فيه من البعد ما فيه. والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا السجود اسمه سجود سهو، أليس كذلك؟ والسهو إنما يتحقق في فعل أو قول كان المصلي يفعله لكنه ماذا؟ غفل عنه وسهى عنه. فمثل هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يشرع السجود له لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين، وهذا سهى وسهى عن شيء ماذا؟ مشروع في الصلاة، فما الذي يخرجه عن هذا الحديث؟ واضح؟ أما إنسان هو ما كان أصلا ملتفتا إلى هذه السنن، لا يقال في حق هذا الإنسان إنه سهى عن سنته، فهمنا هذه؟ يعني الذي يظهر والله أعلم أن سجود السهو في ترك سنة إنما يقال به في حق من كان يفعل ونسي، من عادته أن يستفتح يقول دعاء الاستفتاح لكنه مرة ماذا؟ نسي، هذا نقول إنه سهى فيشرع له سجود السهو. أما شخص هو من الأصل لا يلتفت إلى هذه السنة فهل نقول إنه ماذا؟ يسجد للسهو؟ هو ماذا؟ هو ما سهى، هو أصلا تارك مهمل غير ملتفت أصلا لهذه السنة. فالذي يبدو العلم عند الله عز وجل أن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرت لك، أنه يسجد ماذا؟ في سنة قولية أو فعلية من عادته الإتيان بها لتحقق وصف السهو في هذه الحالة ولدخول هذه الحالة في ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، إذا سهى أحدكم فليسجد، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. طيب، نأتي الآن إلى مسألة وهي متى يسجد للسهو، في أي موضع، هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ أولا أقول إن هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا طويلا، منهم من قال إن كل سهو فالسجود له قبل السلام كما تقوله الشافعية، ومنهم من يقول إن كل سهو فالسجود له بعد السلام كما تقوله الحنفية، والمالكية فرقوا النقص في داخل الصلاة والزيادة خارجها، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن السجود يكون في داخل الصلاة إلا فيما يستثنى مما سأذكره إن شاء الله. والخلاف على كل حال طويل، ويبقى البحث هل هذا الخلاف في الأفضلية أو في الواجب، فهمنا؟ يعني هل اختلاف العلماء في هل الأفضل أن يسجد في داخل الصلاة أو بعد الصلاة، أو أنهم يختلفون في الأمر الواجب يأثم لو أنه خالف هذا الواجب، متى ما كان السجود قبل السلام فلا يجوز له أن يجعله بعد السلام والعكس، هل البحث في الأفضلية أو البحث في الوجوب؟ الذي عليه جمهور أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، بل القاضي أبو يعلى حكى أو نفى الخلاف، قال بلا خلاف أن البحث هنا إنما هو في الأفضلية، هل الأفضل الأكمل الأحسن أن نسجد قبل السلام أو بعده، وبالتالي فلو أنه عكس فلا حرج عليه، وهذا ما نص عليه المؤلف رحمه الله. ألم تر إلى قوله ومحله قبل السلام إيش؟ ندبا، وهذا ما حكى عليه غير واحد من أهل العلم الإجماع، بعض المالكية وبعض الشافعية حكوا الإجماع على أن الخلاف إنما هو في ماذا؟ في الأفضلية. وصاحب سبل السلام الصنعاني رحمه الله له كلمة حسنة، يقول إن هذه الأحاديث الواردة في سجود السهو قولية كانت أو فعلية يظهر منها شيء من الاختلاف الظاهر، فالإنصاف يقول فالإنصاف أن يقال إن هذا كان على سبيل التوسع، يعني على سبيل التوسيع على هذه الأمة لرفع الحرج عنها، فمن سجد قبل السلام فلا حرج عليه، ومن سجد بعد السلام فلا حرج عليه. وبعض أهل العلم رأى أن هذا الخلاف في الأمر الواجب، وقال بذلك بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الخلاف ها هنا إنما هو في ماذا؟ في الواجب. متى ما كان السجود أو قررنا أن السجود قبل السلام فواجب أن يكون قبل السلام، متى ما قررنا أنه بعد السلام فواجب أن يكون بعد السلام. وقول الجمهور فيما يبدو والعلم عند الله أقرب، قول الجمهور في ذلك أقرب والعلم عند الله عز وجل. المذهب أن كل سجود للسهو إنما يكون قبل السلام، اللهم إلا في حالتين، لكن المؤلف رحمه الله نص على حالة واحدة وأغفل الثانية. يقول ومحله قبل السلام إلا إذا ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فبعده إيش؟ شوف يكرر لك بعده إيش؟ ندبا، بمعنى أنه حتى في هذه الحالة لو سجد في داخل الصلاة فالسجود ماذا؟ فالسجود صحيح. وهذا حق، هذه الحالة دلت السنة على أنه يسجد لها بعد السلام، ويدل على هذا غير ما حديث من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مشهورة، هي قصة ذي اليدين رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعية عن ركعتين، فهاب الناس أن يتكلموا وفيهم أبو بكر وعمر، فقال له أحد الصحابة كان يلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذي اليدين، قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى، فقال بل نسيت. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فأجابوه أنك صليت ركعتين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بالركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا سلم عن إيش؟ نقص ركعة، فأتى بالسجود متى؟ بعد السلام، أتى بالذي عليه، صلى هاتين الركعتين، تشهد، سلم، ثم كبر فسجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. إذن يقول لك المؤلف رحمه الله متى ما سلمت عن نقص ركعة فأكثر فإنك ماذا؟ تسجد بعد السلام. طيب، وهذا أيضا دل عليه حديث عمران رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم سلم أيضا عن رباعية بعد أن صلى ثلاث ركعات، ثم إن الخرباق رضي الله عنه صحابي يقال له الخرباق وكان في يديه طول، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى ثلاث ركعات ففعل عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة. هذان حديثان يدلان على أن من سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه ماذا؟ فإنه يسجد للسهو، ويكون سجوده متى؟ بعد السلام. طيب، أود أن أنبهك هنا إلى مسألة. المؤلف يقول إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، مفهوم هذا أنه إن سلم عن نقص أقل من ركعة يكون ماذا؟ قبل السلام، وهذا الذي عليه الأكثر، وقيل إنه لا فرق بين ركعة أو أقل، لكن الذي عليه المذهب أنه ماذا؟ إذا سلم عن نقص أقل من ركعة فإنه إيش؟ يكون على الأصل على القاعدة، وهي السجود للسهو إيش؟ قبل السلام. السجود للسهو قبل السلام. القاعدة هي إذا قلنا بمشروعية سجود السهو في موضع فإننا ماذا إيش؟ نجعله قبل السلام، إلا شوف الآن إيش نستثني؟ نستثني حالة وهي إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر. فأكثر يعني إيش؟ ركعتين ثلاث. طيب، وهنا حالة ثانية يعني ينصون عليها وهي بالضرورة، يعني أحيانا ما في مجال إلا هي، وهي أنه إذا ذكر بالزيادة بعد السلام، إذا ذكر بالزيادة بعد السلام ماذا سيصنع؟ هل هناك احتمال أو مجال أن يسجد قبل السلام؟ لا، فهذه معلومة بالضرورة، ولذلك ما أظن أحدا يخالفه في أن السلام ها هنا يكون ماذا؟ بعد السلام، وهي أنه إذا ذكر بالزيادة بعد السلام. وهذا أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في صلاة الظهر عن 5 ركعات زاد عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام هنا إلا أن كبر فسجد السجدتين ثم سلم عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الآن إيش حالتان، وهما سلم عن نقص ركعة فأكثر، حالة ثانية إذا ذكر بالزيادة بعد السلام. الحالة الثالثة وهي التي في المذهب أيضا أنه يسجد بعد السلام إذا شك فعمل بغالب ظنه، إذا شك فعمل بماذا؟ بغالب ظنه. انتبه، مسألة الشك، إذا شك في صلاته صلى 3 أو 4 ماذا يصنع؟ عندنا حالتان، يتحرى الصواب، ينظر يتأمل فيغلب على ظنه شيء، هذه حالة تحرى وما ظهر له شيء، الاحتمالان ماذا؟ متساويان، فهذا يبني على اليقين ويسد للسهو قبل السلام كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحالة الأخرى وهي أنه ماذا؟ يشك فيعمل بغلبة الظن، شك هل صلى 3 أو 4 ثم تأمل فقال غالب الظن إيش؟ أنها 3، فجعلها ماذا؟ 3، وصلى 4 ركعات. هنا نقول له أسجد بعد السلام، نقول له أسجد بعد السلام. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب وليبني عليه وليسد للسهو، وليسد بعد السلام، قال وليسد بعد السلام. فدل هذا على أنه في حال الشك والعمل بغلبة الظن فإنه ماذا؟ يسد بعد السلام. إذن يتحقق لنا ويتلخص لنا من كل ما سبق أن سجود السهو يكون متى؟ قبل السلام كقاعدة، ونستثني من ذلك 3 حالات. الأولى يا شيخ الجار وحق بصقبه، هاي يا شيخ يسلم عن نقص ركعة فأكثر. طيب الحالة الثانية يا شيخ إذا ذكر بالزيادة بعد السلام ما عنده فرصة إلا أن يسجد بعد السلام، والحالة الثالثة إذا شك فعمل بغلبة الظن، فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسد بعد السلام. عندنا مباحث يعني لا تزال يعني معلقة ما درسناها، نبحثها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.